التي نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. محمد وآله محمد. خصائص الأصول العملية، عرفنا فيما تقدم أن الأصول العملية نوع من الأحكام الظاهرية الطريقية المجعولة بداعي تنجيز الأحكام الشرعية. قلنا بالأمس بأنه لكي يتضح الفرق بين الإمارة وبين الأصل العملي لا بد أن نشير إلى حقيقة الحكم الظاهري على مبنى السيد الشهيد الأستاذ السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه، حيث أنه له مبنى يختلف عن مباني المشهورة في حقيقة الحكم الظاهري. أنتم تعلمون بأن المشهور من الأصوليين يعرفون الحكم الظاهري هو الحكم الذي أخذ في موضوعه الشك. الحكم الواقعي ما هو؟ هو الحكم الذي لم يؤخذ في موضوعه الشك. هذا هو الفرق، هذا التفريق بين الحكم الواقعي والظاهري السيد الشهيد لا يرتضيه، يقول أن الفرق بينهما أعمق من هذا. ومن هنا لا بد أن نقف على حقيقة الحكم الظاهري. طبعا الإخوة لا بد أن يلتفتوا جيدا، الظاهري هو الحكم الذي أخذ في موضوعه الشك. الحكم الواقعي ما هو؟ هو الحكم الذي لم يؤخذ في موضوعه الشك. هذا هو الفرق، هذا التفريق بين الحكم الواقعي والظاهري السيد الشهيد لا يرتضيه، يقول أن الفرق بينهما أعمق من هذا. ومن هنا لا بد أن نقف على حقيقة الحكم الظاهري. طبعا الإخوة لا بد أن يلتفتوا جيدا، هذا المبنى تترتب عليه آثار كثيرة في علم الأصول. ليس تصور بأنه هذه المسألة هسه نحن فهمناها أو لم نفهمها ولا يؤثر على فهمنا على المباني الأخرى، لا، كثير من المباني التي تريد أن تفهمها في العلم الإجمالي، في البراءة، في الاستفقاء، في التخيير، كلها يتوقف على فهم حقيقة الحكم الظاهري، لأن هذه جميع الأحكام ظاهرية، وما لم تفهم حقيقة الحكم الظاهري لا تستطيع أن تستوعب النظرية بكل أبعادها وجوانبها. لهذا أنا عندما تجدون الآن مواقف على هذه المسألة لكي تتضح، وإن كان فيه تكرار لبعض الإخوة ولكنه مفيد جدا وضروري جدا. أيضا بالأمس قلنا لكي تتضح حقيقة الحكم الظاهري لا بد أن نقف على أقسام التزاحم. ذكرنا التزاحم الملاكي أو التزاحم الآخندي نسبة إلى صاحب الكفاية. قلنا أن حقيقة هذا التزاحم هو أنه أولا في موضوع واحد لا في موضوعين وهي الصلاة، وثانيا بين حكمين اقتضائيين لا إلزاميين، يعني بين وجوب وحرمة، بين وجوب وإباحة اقتضائية، وإلا الإباحة الاقتضائية الإباحة لا اقتضائية لا توجد فيها مصلحة أو مفسدة حتى تزاحم الوجوب أو تزاحم الحرمة. وهذا هو التزاحم الملاكي، وقلنا بأنه هذا هو ملاك باب التعارض. باب التعارض ميزانه ماذا؟ التزاحم الملاكي. القسم الثاني من أنواع التزاحم أو من أقسام التزاحم هو المسمى بالتزاحم الامتثالي أو التزاحم المرزائي نسبة إلى مكتشفه والمشير إليه، وهو المرزا النائيني رحمة الله تعالى عليه. المرزا النائيني ذكر سنخا آخر، نوعا آخر من أقسام التزاحم، سماه بالتزاحم الامتثالي. ما هي خصائص هذا النوع من التزاحم؟ قال أولا يقع في موضوعين لا في موضوع واحد، وهذا الفرق الأول بينه وبين التزاحم الملاكي، ذاك كان يقعان معا في موضوع واحد، هنا يقعان في موضوعين، صلي وأزل النجاسة، موضوعان لو موضوع واحد، موضوعان. لماذا؟ لأن الإزالة على موضوع والصلاة على موضوع، وجوب الصلاة على موضوع والإزالة هنا يجب على موضوع آخر. فإذا لا يوجد عندنا محذور التزاحم الملاكي حتى يحصل كسر وانكسار. أكو كسر وانكسار؟ لا، يوجد موضوع. القصيدة الثانية في هذا التزاحم أنه بين حكمين إلزاميين لا بين حكمين اقتضائيين، يعني بين وجوب وحرمة، بين وجوبين، بين حرمتين. وإلا لا يقع تزاحم امتثالي بين وجوب وبين إباحة، حتى لو كانت الإباحة إباحة اقتضائية. لماذا لا يقع؟ لأن الإباحة الاقتضائية يمكن تركها ولا يمكن تركها، يمكن تركها. إذن يمكن أن تزاحم الواجب؟ لا يمكنها. من يزاحم الواجب؟ إلزام آخر. إذن الخصوصية الثانية في هذا التزاحم هو أنه بين إلزامين، وإلا لا يقع تزاحم بين إلزام وغير إلزام ولو كانت إباحة اقتضائية. سؤال: ذاك التزاحم الملاكي كان يقع عند المولى لو عند العبد؟ بل إيه؟ عند المولى، أحسنتم. لماذا؟ لأنه كان يجد هذا فيه مصلحة، هذا فيه مفسدة، فيوازن المصلحة والمفسدة كسر وانكسار، يقدم المصلحة على المفسدة والمفسدة على المصلحة. أنقذ هذا الغريق، صلي. وقدرة المكلف ماذا؟ قدرتان أم قدرة واحدة؟ قدرة واحدة. يستطيع أن ينقذ ويصلي في آن واحد؟ فيقع تزاحم، تزاحم في فعل المولى لو في فعل العبد. وهذا فرق ثالث بينهما، حيث أن التزاحم الملاكي في فعل المولى ومرتبط بالملاكات، وهذا مرتبط بماذا؟ بالامتثال لا بالملاك. إذا تتذكرون نحن قلنا عندنا ملاك الثبوت، ملاك الإثبات، عندنا ثبوت إثبات، وبعد هذا شنو عندنا؟ امتثال. يعني بعد أن يتحقق المصلحة والإرادة والجعل، ثم تبين القضية بجملة خبرية أو إنشائية، ثم يصل إلى العبد ثم يتنجز، ماذا يريده هذا التنجز؟ ماذا يطالب؟ يطالب بماذا؟ امتثال. التزاحم في آخر مرحلة يقع، بين الامتثالين يقع، لضيق قدرة العبد عن الجمع بينهما. ومن هنا سمي تزاحم امتثالي، لأنه يقع وين؟ في الامتثال. ذاك التزاحم شنو سمينا؟ تزاحم ملاكي. ليش؟ لأنه يقع في الملاكات. وهذا هو النوع الثاني من أنواع التزاحم. هذا التزاحم من هنا انفصل باب التزاحم عن باب التعارض. تجدون أنتم باب التزاحم نبحثه نحن في أبحاث الترتب، وباب التعارض نبحثه في مباحث تعارض الأدلة. وهذا إلى قبل المرجع لم يكن منفصل أحدهما عن الآخر، بل كان خلط بينهما. تفهمون لماذا نقول أنه ونقحت هذه المباني ووصلت إلى أوج أوجها على يد المرجع؟ لأنه عنده نكات من هذا القبيل، لأن المرزا استطاع أن يفصل باب التزاحم الامتثالي عن باب التزاحم الملاكي، وكان هذا فتحا في علم الأصول ترتبت عليه أبحاث مفيدة وقيمة في عملية الاستنباط الفقهي. من هنا إذا سئلتم ما الفرق بين التزاحم وبين التعارض كاصطلاح، تقولون التعارض في الملاك والتزاحم أين؟ في الامتثال. واضح المطلب؟ لا تعارض أنا قلت، والتزاحم الامتثالي مقصود به التزاحم الاصطلاحي. فلو سألك شخص ما الفرق بين التعارض والتزاحم، تقول ذاك في الملاكات وهذا أين؟ في عالم الامتثال. واضح؟ إلى هنا هذا كان قدر علم الأصول وحد علم الأصول إلى زمان السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه. السيد الشهيد قال: لعله يوجد عندنا نحو ثالث من أنحاء التزاحم، وهو التزاحم الذي سماه بالتزاحم الحفظي في قبال التزاحم الامتثالي وفي قبال التزاحم الملاكي. أنا ما أتكلم بسرعة باعتبار أن الإخوة يطالبون سيد بعض الأحيان نكتب المطلب فما نقدر، وإلا أتكلم أسرع إذا الإخوة يريدون. بل ايه لو هذه الطريقة من الكلام زينه خوب الحمد لله. نجي الى التزاحم الحفظي. التفتوا جيدا لهذا التزاحم حتى تفهموه حقيقة انه لا تحفظون الاصطلاح بل تهضم المطلب. ما هو التزاحم الحفظي؟ نحن في التزاحم الملاكي قلنا في موضوعين او في موضوع واحد؟ ها؟ في موضوع واحد. هنا نقول في موضوعين، اذا افترق عن الاول او لم يفترق؟ افترق عن الاول. هناك قلنا في التزاحم الامتثالي يضيق قدرة العبد عن امتثالهما معا، هنا نقول لو علم بالامتثالين لا يضيق، لا تضيق قدرته عن امتثالهما معا. افترق عن الثاني ام لم يفترق عن الثاني؟ اذا نوع ثالث هو من التزاحم لو مو نوع ثالث من التزاحم. اذا في موضوعين تمييزا له عن التزاحم الملاكي. لو علم المكلف بهما يستطيع الامتثال تمييزا له عن التزاحم الامتثالي. اضرب مثال، التفتوا لي جيدا. الان امامي 10 أواني من الماء، تارة اعلم 7 منها نجسة و3 منها طاهرة، والسبعة التي نجسة اعلم موقعها، هذه 7 على اليمين، والثلاثة الطاهرة أو 5 و5 خلوها، 5 نجسة على اليمين و5 طاهرة على الشمال، أستطيع أن أمتثلهما أو لا أستطيع أن أمتثلهما؟ أكو قدرة لو ماكو قدرة؟ نعم أستطيع أن أشرب هذه وأجتنب تلك، أستطيع أو لا أستطيع؟ ها؟ أكو قدرة ضيق في قدرتي؟ هل يوجد ضيق في قدرتي لامتثالهما معا؟ لا، هذا في موضوع وهذا في موضوع آخر، وأنا أعلم بالطهارة والنجاسة فأشرب هذه وأجتنب عن تلك. إذن تزاحم امتثالي أكو بين الحرمة والوجوب، هنا تزاحم امتثالي أكو، هذا نجس يحرم شربه وهذا طاهر يجوز شربه أو يجب شربه، افترضوا أنه عطشي متوقف عليه أموت إذا ما أشرب، إذن أكو وجوب هنا أكو حرمة هنا. في التزاحم المثالي أقدر أجمع لو ما أقدر أجمع؟ لا أستطيع، لأنه يقول لي أنقذ الغريق وأوصلي أو يحرم تجاوز الأرض ونحو ذلك. إذن في التزاحم الامتثالي مع العلم بالموضوعين والامتثالين قدرتي تسعهما أو لا تسعهما؟ لا تسعهما، ولكن هنا مع العلم بالامتثالين قدرتي تسعهما أو لا تسعهما؟ تسعهما، هم أستطيع أن أشرب هذه أمتثل هذا الوجوب وهم أمتثل هذه الحرمة وهو أن لا أشرب. واضح صح؟ واضح إلى هنا المطلب؟ إذن هذا التزاحم، إلى الآن ما صورنا تزاحم، فقط أريد أبين هذا النوع، لا هو القسم الأول لأنه في موضوعين لا في موضوع واحد، لا هو ضيق في قدرة المكلف لأنه قدرة المكلف موجودة لو علم بهما، ولكن بعض الأحيان المكلف يضيع عليه الواجب مع المحرم، لا يعلم ياه الواجب ياه المحرم، ماذا يفعل؟ يتركها جميعا يشربها جميعا؟ ماذا يفعل هذا المكلف؟ يعلم أكو حرام وأكو ماذا؟ واجب. بس ليش حرام وواجب؟ أكو مباح وأكو حرام، واختلط عليه المباح بالحرام، فماذا يفعل هذا المكلف؟ موقفه العملي ما هو؟ الشارع ماذا يقول له؟ يقول اجتنبها او يقول اشربها جميعا؟ يعني يجوز لك ان تشرب منها جميعا، ان قال اجتنبها يعني احتياط، ان قال يجوز لك ان تشرب من اي واحد منها يعني شنو؟ يعني براءة او طهارة. خب الشارع هنا يقدم الحرمة لو يقدم الإباحة، ياهو منها يقدمها؟ بلي أحسنتم، إذن يرجع إلى ملاكاته، هو ملاكات الحرمة التي تقتضي أن يمتنع عنها، ملاكات الإباحة، الإباحة مقتضائية بها ملاك، ومن هنا ميزنا فيما سبق اقتضائية ولا اقتضائية. الإباحة الاقتضائية تقول لا، لابد أن يكون هذا العبد مطلق العنان مرخص. إذن لو نظرنا من زاوية المحرمات، هاي المحرمات لسان حالها يقول للمولى أحرم الجميع حتى لا أرتكب. هذا لسان حاله. يقول حتى تحفظني، يعني حتى تحفظ هذه الخمس محرمات لا يقع بها المكلف، ماذا يفعل أيها المولى؟ ماذا يفعل؟ حرمها جميعا. لماذا؟ حتى تحفظ ملاكات الحرمة حتى لا يقع فيها المكلف. تقول لماذا جميعا؟ أقول لأنه لا يستطيع أن يقول له هذا حرام هذا مباح. لو كان يستطيع خب استطاع أن يعمل يترك الحرام ويفعل المباح. المفروض أنه ماذا؟ لا يستطيع له أن يميز الحرمة عن المباح. فلسان حال الحرمة يقول حرمها جميعا حتى لا يقع المكلف المسألة. لسان حال الإباحة الاقتضائية ماذا تقول؟ ها؟ حلل بعضها دون بعض، وترجيح بلا مرجح ولا فائدة منه، لأنه لا يستطيع أن يميز البعض دون البعض. لسان حاله ماذا يقول؟ أنا عندي ملاك، أنا عندي قدر وشان عندك، احترمني إلي، بتعابيرنا إلي احترمني واحفظ ملاكاتي. يعني ماذا؟ يعني قل كلها مباح. ولكن التفتوا لنقطة، هذه الاحتياط عندما يأتي بملاك مستقل وملاكات نفس الحرمة الواقعية، ومن هنا الحكم الظاهري يضاد الواقعي. لو ما يضاد، ما يضاد لماذا؟ لأنه نشأ من نفس متعلق الحكم الواقعي ولم ينشأ من متعلق جديد. حتى نقول لك كيف يجتمع حرمة والمباح كيف صار حراما؟ هذا يلزم تصويب الأحكام الواقعي. إذن ملاكات الاحتياط نشأت من ملاكات مستقلة في متعلقاتها، أم نشأت من نفس متعلقات وملاكات متعلقات الأحكام الواقعية؟ أي منهما؟ الثاني. واضح؟ ومن هنا سمينا الأحكام الظاهرية هاي الاحتياط أو البراءة، سميناها ماذا؟ أحكام طريقية، لأنها فقط هي طريق لتنجيز تلك الملاكات الواقعية، ليست لها ملاك في متعلقه. هاي غير طريقية المرزة، ها؟ طريقية والكاشفية اللي يقول في عجية قبر الواحد، ليس الخلط بين الاصطلاحات. إذن الحكم الظاهري بالاحتياط أو الحكم الظاهري بالبراءة منشأه ماذا؟ التزاحم بين ماذا وماذا؟ بين ملاكات الأحكام الواقعية، وهذه الأحكام الواقعية هذه تقتضي حفظا لها، وتلك تقتضي ماذا؟ حفظا لها. ومن هنا يقع التزاحم بين هذا الملاك وهذا الملاك، وحيث أنه في موضوعين فيفترق عن الأول، وحيث أنه في فعل المولى لا في فعل العابد فيفترق عن الثاني. ما أدري واضح صار ولا؟ لأنه التزاحم الامتثالي كان في فعل العبد، هذا التزاحم في فعل العبد وفي فعل المولى. ها؟ المولى لا يقع بين أنه يقدم ملاكات الحرمة لو يقدم ملاكات ماذا؟ الإباحة. وبعبارة واضحة أن هذا النوع من التزاحم الثالث أخذ خصوصية من التزاحم الأول وخصوصية من التزاحم الثاني. الأول كان وحدة موضوع، الثاني تعدد موضوع. هذا التزاحم الثالث أخذ تعدد الموضوع. واضح؟ الثاني كان في الامتثال، الأول كان في الملاك. هذا التزاحم الثالث أخذ الملاك ولم يأخذ ماذا؟ الامتثال. فصار تزاحما مع تعدد الموضوع وفي الملاك. هذه الخصوصين غير مجتمعتين، لا في التزاحم الأول ولا في التزاحم الثاني. ومن هنا فالأحكام الظاهرية هي تزاحم، تزاحم بين ماذا وماذا؟ بين ملاكات هذه الأحكام، بين ملاكات الحرمة وبين ملاكات الإباحة الاقتضائية، وكل منهما تقتضي حفظا لها، فنسميه تزاحم ماذا؟ حفظي، لأن هذه تقول احفظني وتلك تقول احفظني. فهي أحكام احتياط براءة، أحكام ظاهرية طريقية أو غير طريقية؟ طريقية. لماذا جعلت؟ لماذا جعلها الشارع؟ لملاكات في متعلقاتها لو بداعي تنجيز الأحكام الواقعية. بس أقرأ العبارة. قال: عرفنا فيما تقدم أن الأصول العملية نوع من الأحكام الظاهرية، والنوع الآخر ما هي؟ النوع الآخر ما هو؟ الإمارات. أحسنتم، لأنه قلنا أن الأحكام الظاهرية تنقسم إلى إمارة وإلى أصل عملي، فهو نوع، الأصول العملية نوع من الأحكام الظاهرية. ماذا؟ طريقية لو غير طريقية؟ طريقية، لأنها إنما هي طريق إلى الأحكام الواقعية، ليست لها ملاكات في متعلقاتها، ليس لها متعلق مستقل. ومن هنا ترتفع، قلنا، شبهة اجتماع الضدين وشبهة اجتماع المثلين ونحو ذلك. هذه الشبهات كيف دفعناها هناك في الجمع بين الحكم الظاهري والواقعي؟ قلنا أساسا لا يوجد عندنا متعلقان حتى يقع التضاد بينهما، وإنما هو متعلق واحد، وهو متعلق الأحكام الواقعية. خب، لماذا جعلت هذه الأحكام الظاهرية؟ يقول: حيث أن الشارع لا يستطيع، إذا اختلطت الحرمة مع الإباحة عند المكلف، خب لا يستطيع عند كل مكلف يوقف معصوما. يقول: إذا اختلطت، اسأل المعصوم، قل له ياه المباح ياه الحرام. ممكن هذا عمليا؟ ممكن؟ ممكن؟ وما ممكن أن كل مكلف يكون بصفه معصوم، أو كل مكلف يكون ماذا؟ معصوم. هو يستطيع أنه بعلمه الغيب يعرف ياه الحرام ياه المباح، أو كل مكلف يوحى إليه. ما يصير هذا، مو عمل. فإذا اختلطت عليه المباحات الاقتضائية بالمحرمات أو المباحات الاقتضائية بالواجبات، فماذا يفعل؟ قلنا أن الشارع يقول له هذا الطريق، فإن لم يجد طريقا عين له ماذا؟ موقفا عمليا، بالأمس بينا في المقدمة، يبين له موقف عملي. إذن مجعول هذه الأحكام الظاهرة بداعي ماذا؟ بداعي وجود ملاكات في متعلقاتها. قال: لا، بداعي تنجيز الأحكام الشرعية تلك الواقعية، أو التعذير عن تلك الأحكام الواقعية، أو التعذيرها، وهو نوع متميز عن الأحكام الظاهرية في باب الإمارات، وهو نوع مميز عن الأحكام الظاهرية في باب الإمارات. إذن هذا نوع من الأحكام الظاهرية، وذاك نوع آخر من الأحكام الظاهرية. من هو يأتي السؤال: بما تتميز الإمارة عن الأصل العملي؟ هذا نوع وذاك نوع آخر. هل سنريد نحل المش أو نبين الفرق على مبنى من؟ على مبنى هذه الحكم الظاهر، هذه الحقيقة التي بينها سيد، أنا على مبنى سيد الشهيد في الحكم الظاهر. هنا عندما يقع تزاحم بين ماذا؟ بين ملاكات الحر وبين ملاكات الإباحة الاقتضائية، المولى يقدم، ومن ضمن أي ملاك يقدم؟ ما هي القوانين التي يعملها لتقديم الحرمة تارة فيحكم الاحتياط، أو تقديم البراءة أخرى فيحكم ماذا؟ أو تقديم الإباحة أخرى فيحكم ماذا؟ بالبراءة. لماذا يفعل هكذا؟ ما هي القوانين؟ يعني المولى اعتباطا جزافا يقدم، أو ضمن ضوابط يقدم؟ ما هي تلك الضوابط؟ ما أدري تفهمون ماذا أقول ولا؟ في النتيجة الحكم الظاهري ماذا صار؟ صار حكم طريقي لتنجيز الأحكام الواقعية، إمارة كان أو أصلا عملية، فقط هذه وظيفة. سواء كان ذلك الحكم الظاهري إمارة، سواء كان ذلك الحكم الظاهري ماذا؟ أصلا عمليا. في النتيجة حقيقته ماذا؟ أنه أحكام ظاهرية مجعولة بداعي تنجيز الأحكام الواقعية. طب لماذا يجعل بعضها إمارة يجعل بعضها أصلا عملي؟ يعني ما هو منشأ أنه هذا يصير إمارة، هذا الحكم الظاهر يكون إمارة وذاك الحكم الظاهر يكون ماذا؟ أصلا عملية. من أين؟ لماذا هذا الحكم الظاهري جميعا متفق في هذه الحقيقة، وهو أنه حكم طريقي، ولكن لماذا بعضه يكون إمارة ولوازمه حجة، وبعضه أصل عملي ولوازمه ليس بحجة؟ لماذا هكذا يكون؟ التفتوا جيدا لما أقول. سيد الشهيد يقول رحمة الله تعالى عليه أن المولى يأتي إلى الشبهات الموجودة أمامه في ملاكات، عندما يريد يشرع أنه هذا إمارة وأن هذا ماذا؟ أصل عملي. يعني لماذا جعل خبر الثقة إمارة ولماذا جعل البراءة ماذا؟ أصل عملي. هذا ضمن أي ميدان وملاك وضمن أي قانون وضابطة؟ يقول المولى يأتي إلى الشبهات. الآن كم شبهة أمامكم؟ افترض 10 شبهات حتى يتضح المطلب. نضرب أمثلة لها. افترضوا أن الشبهة أيضا تدور بين الإباحة الاقتضائية وبين الحرمة، ولكن الحرمة في أي شيء؟ في الفروج، في الأموال، في الدماء. يجد بأنه إذا قال للعبد اجري البراءة أكو احتمال أن يقع ماذا؟ في حرمة، وهذه الحرمة شديدة عند المولى لو مو شديدة عند المولى؟ وشديدة عند المولى، هي 10 وقائع هذه أمام 10، واحدة منها محرمة. فهو بين أن يقول له كلها احتب اتركها حفظا لأي شيء؟ حفظا لحرمة الدماء أو الفروج الموجود في وسطها. تقول له يضيع علي 9 من المباحات، يقول المفسدة التي تقع فيها هي أشد بكثير من هذه الإباحات التي تفوتك، فإذا خلي أنا أشد عليك الطريق. هنا المولى عندما قدم الحرمة قدم جانب الاحتياط، نظره إلى أن الحكم الظاهري كاشف لو نظره إلى أنه هذا حرمة الدماء، ها؟ فإذا نظره إلى كاشفية الحكم الظاهري لو نظره إلى نوع المحتمل والموجود في هذا الحكم الظاهري. فلهذا لو هذه الإباحة كانت قد اصطدمت بالواجب لعل المولى كان يقدم ماذا؟ الإباحة ولا يقدم الواجب. لماذا؟ لأنه فوات الواجب ليس مهما بالنسبة إليه. هاي الإباحة 9 في قبال الحرمة لا أثر لها، أما في قبال الواجب لها أثر أو ليس لها أثر؟ نعم لها أثر. إذن الذي يتقدم الكاشفية لنوعية المحتمل، نوعية المحتمل، يعني المولى ينظر إلى المحتملات، إلى المعاني الموجودة في هذا وفي ذاك، ما إلى نظر بأنه هذا الحكم الظاهري يكشف أو لا يكشف، قوة الكاشفية قوية أو ضعيفة، يكشف 70% أو لا يكشف 70%، مو نظر إلى ذاك. نظره أن هذا حرمة في الدماء وذلك إباحة، فإذا تعارضت إباحة مع حرمة مرتبطة بالدماء أيهما يقدم؟ حرمة الدماء احتياط. نفس هذه الإباحة، نفس هذه الإباحة لو تعارضت مع واجب فعل الشارع ماذا يقول؟ يقدم الإباحة. احتمالك ولا؟ نعم يقدم ويحكم بالبراءة. وأخرى يقدم الحرمة لا نظر له إلى نوعية الحرام ما هو، وإنما نظره إلى الكاشف عن الحرام أي درجته، أي مقدار درجته. يعني يقول قدم الحرام، أقول لماذا؟ يقول لأن الكاشف عنه 70% مطابق للواقع. أقول الحرام أي شيء كان، قال أي شيء كان مرتبط بالدماء بالفروج بالأموال أو لم يكن مرتبطا بها. إذا نظره إلى قدرة الكاشف لو نظره إلى محتوى المكشوف بها. ذاك الواجب الذي كشف عنه هذا الطريق كان واجبا مهما كان غير مهم، هذا كل ليس نظري إليه، نظري أن هذا الطريق في الأعم الأغلب يصيب الواقع ولا يصيب الواقع، فأنا جعلت الحجية للحكم الظاهري بلحاظ النوع المكشوف لو بلحاظ الاحتمال الكاشف. ها؟ يقول السيد الشهيد كلما جعل الحكم الظاهري وكان الملاك في جعله نوع الاحتمال الكاشف، هذا الملاك كان في جعله أنه درجة الاحتمال الكاشف فهو إمارة، وكلما جعل الحكم الظاهري وكان الملاك في جعله نوع الحكم المكشوف فهذا هو الأصل العملي. إذن ما الفرق مولانا بين الإمارة وبين الأصل العملي؟ الفرق بينهما هذا أخذ في موضوعه شيء، ذاك لم يأخذ في موضوعه شيء. هكذا ذكرنا الواقعي والظاهري، أنه الحكم الظاهري لسانه لسان الطريقية وذاك لسانه ليس لسان الطريقية وجر عملي كما يقول المجزاء، هذا الفرق. يقول لا، الفرق بينهما أن الحكم الظاهري إن جعله الشارع تطبيقا لقوانين التزاحم الحفظي، إن جعله وكان ملاك جعله درجة الانكشاف ودرجة الكاشفية بغض النظر عن نوع الحكم المنكشف، ما هو وجوب أو حرمة، حرمة مرتبطة بالدماء أو الفروج أو غير مرتبط، بغض النظر عن ذلك هذا نسميه ماذا؟ إمارة. وإن كان جعل الحكم الظاهري ملاك الجعل فيه نوع الحكم المنكشف، يعني نظر المولى عندما قدم الحرمة لأن هذه حرمة في الدماء والفروج، فلو كانت حرمة في غير الدماء والفروج وتزاحمت مع الإباحة هم كان يقدم الحرمة؟ بعد لو كان يقدم ماذا؟ الإباحة. ممكن أو غير ممكن؟ نعم ممكن. هاي أكو خصوصية كانت في الحرمة أنها تقدمت على الإباحة، فلو لم تكن هاي الخصوصية في الحرمة هم كانت تتقدم عليها الإباحة؟ تتقدم على الإباحة؟ نقول لا، لعل الإباحة كانت تتقدم عليها. ولكنه في الإمارة نحن لا ننظر إلى المنكشف، إلى النوع، نوع الحكم، ما هو وجوب، حرمة، حرمة مهمة أو غير مهمة، أبدا أي نوع كانت، درجة الانكشاف هو مدارنا. ما أدري قدرت أوصل المطلب للإخوة؟ إذا أكو سؤال ما عندي مانع، مو مهم، مهم احنا خلينا نفهم الحقيقة بعد نأتي ذلك نشوف كيف الطريق الى مقام الاثبات كيف يوصلونا الى مقام الثبوت. احنا خلينا نفهم الفرق، يعني خلينا نفهم مقام الثبوت حقيقته بين فرق حقيقة في مقام الثبوت بين الامارة والاصل ما هو، بعد ذلك نأتي انه ما هو الطريق اليه. واضح الى هنا؟ اذا الفرق بين الامارة وبين الاصل العملي ما هو بناء على مسلك السيد الشهيد؟ أن التقديم في مقام التزاحم الحفظي إن كان بلحاظ الاحتمال الكاشف فهو الإمارة، وإن كان بلحاظ المنكشف ونوع الحكم المنكشف فهو ماذا؟ فهو الأصل العملي المحض. قل سيدنا ليش قيدت بالمحض؟ أقول لأن عندنا أصول عملية غير محضة، لأنه أخذ فيها هم الكاشفية هم نوع الحكم المحتمل كما يقولون في ماذا؟ في قاعدة الفراغ كما قرأت في الحلقة الثانية. ومن هنا تسمى أصول عملية تنزيلية في قبال أصول عملية غير تنزيلية، محضة وغير محضة. هسه الاصطلاحات مو مهم، المهم حقيقة الحكم الظاهري. إلى هنا اتضحت لنا ما هو؟ وتبين لنا لماذا أن هذا الحكم الظاهري يكون إمارة وذاك الحكم الظاهري يكون أصلا عمليا. من هنا بناء على هذا الفارق بين حقيقة بين الإمارة وبين الأصل العملي نستطيع أن نفهم لماذا أن الإمارة لوازمها حجة وأن الأصل العملي لوازمه ماذا؟ ليست حجة. لماذا أن الإمارة لوازمها حجة؟ لماذا؟ لأنه كاشفة، ودرجة الكشف يفترق، ودرجة الكشف هل فيها فرق في المدلول المطابق والمدلول الالتزامي، أو أن درجة الكشف تكشف عن المدلول المطابق والالتزامي بدرجة واحدة؟ ها؟ فإذا كانت بدرجة واحدة والمولى جعل درجة الكشف حجة ولم يجعل هذا حجة، ها؟ فالمدلول الالتزامي حجة وليس بحجة. من هنا يتضح على هذا المبنى لماذا أن الإمارات حجة في مثبتاتها في لوازمها العقلية. لماذا إذا قام عندنا خبر ثقة يقول زيد حي إلى الآن أنا أستطيع أن أقول هو ماذا؟ فقد نبتت لحيته. لماذا؟ لأنه إذا كان حي إلى هذا اليوم الآن عمره 20 سنة، نبتت لحيته أو لم تنبت لحيته؟ نعم. واضح المطلب؟ أما الأصل العملي لوازمه حجة وليست حجة، ها؟ ليس حجة. لماذا؟ لأنه لا توجد فيه درجة كاشفية حتى نقول هي متساوية إلى المدلول الالتزامي وما المدلول. لعل المدلول المطابقي أكو به خصوصية قدم على المدلول الآخر، أما مدلول الالتزامي هم به نفس الخصوصية؟ لعله لا توجد فيه تلك الخصوصية فلا يكون المدلول الالتزامي حجة. إنما قدم المدلول المطابق لخصوصية في نوع الحكم المنكشف، ها؟ أما المدلول الالتزامي فلعله لا توجد فيه تلك الخصوصية فلا يقدم في مقام التزاحم مع الإباحة. ما أدري واضح المطلب ولا؟ إذن على هذا الأساس نستطيع أن نميز بين الأحكام الظاهرية إمارات وأصول بهذا النحو، وهذا التفريق يستطيع أن يفسر لنا لماذا أن الإمارات حجة في مدلولاتها الالتزامية وأن الأصول العملية ليست حجة في مدلولاتها الالتزامية. ما أدري واضح المطلب إلى هنا؟ هسا إذا اتضحت هذه العبارة تعالوا معنا إلى وين؟ إلى قوله رابعا. قال ما حققناه في الجزء السابق في صفحة لعله ما ليه في مقدمات صفحة 30 هالحدود أنا ما معي الكتاب، من أن الأصل العملي حكم ظاهري لوحظت فيه أهمية المحتمل، يعني نوع الحكم المنكشف أنه حرمة أو وجوب. إذا حرمة تتقدم على الإباحة، إذا وجوب لا يتقدم. عند التزاحم بين الملاكات الواقعية في مقام الحفظ التشريعي عند الاختلاط والاشتباه عند المكلف، هذه اختلطت الملاكات الواقعية واختلطت وشبهت عنده ولا يعلم الحرمة من الإباحة، هنا المولى لابد أن يعين له الموقف العملي. فالحكم الظاهري الذي يعين له الموقف العملي بلحاظ نوع الحكم المنكشف هو الأصل العملي، بينما لوحظت في أدلة الحجية، يعني حجية الإمارات، لأن السيد الشيخ في قبل في ثالثا كان قد قال وعدم أخذه في لسان دليل حجية الإمارة، فالحجية هذه مرتبطة ماذا؟ بالإمارة. قال بينما لوحظت في أدلة الحجية الأهمية الناشئة من قوة الاحتمال محضا، يعني درجة الانكشاف فقط ليس إلا، وقد عرفنا سابقا أن هذه النكتة للفرق بين الإمارة والأصل العملي تفي بتفسير ما تتميز به الإمارة على الأصل العملي من حجية مثبتاتها وعدم حجية مثبتات الأصول العملية. نحن استطعنا بهذا التفسير أن نميز أو لم نستطع أن نميز؟ ها؟ استطعنا أن نميز. لماذا؟ أن الإمارات مثبتاتها حجة على القاعدة وأن الأصول العملية مثبتاتها ليست حجة على القاعدة. واضح معنى على القاعدة؟ إن شاء الله يتذكرون الإخوة في الجزء الأول من الحلقة الثالثة بينا معنى على القاعدة، يعني نفس الدليل الذي دل على حجية الإمارة هو يكفينا لإثبات حجية المدلول الالتزامي، خلافا لمن؟ اسمه يتذكر؟ لا ما يتذكرون الإخوة؟ أحسنتم أحسن. خلافا السيد الخوي قدس سره الشريف حيث قال أن نفس دليل الحجية غير كاف لإثبات حجية مدلول الالتزام، وإنما نحتاج إلى عناية في الدليل، قرينة جديدة زائدة نحتاج. تذكرون؟ إن شاء الله ذكرتم. أما أصل العملي نفس دليل الحجية للأصل العملي لا يدل ماذا؟ على حجية مثبتات إلا إذا كانت قرينة من الخارج، ذاك بحث آخر، ونحن ندور مدار نفس الدليل. فلهذا قال إن هذه النكتة تفي بتفسير ما تتميز به الإمارة على الأصل من حجية مثبتات الإمارات وعدم حجية ماذا؟ وعدم حجية مثبتات الأصول العملية. هذا هو حقيقة الحكم الظاهري أولا، وبيان الفرق بين الإمارة والأصل العملي ثانيا، بالنحو الذي يستطيع أن يفسر لنا لماذا امتازت الإمارة عن الأصل العملي بحجية مثبتاتها. لماذا؟ حتى لماذا السيد الصدر هل قد مهتم بهذه القضية؟ يقول لأنه من خصائص العصر الثالثي لعلم الأصول أنه يرى أن الإمارة حجية مثبتاتها حجة وأن الأصول العملية مثبتاتها ليست حجة، ومن هنا وقع الكلام بين المحققين من علم الأصول أنه لماذا، ما هو تفسير ذلك، لماذا صار هكذا؟ اتفاق بين علمائنا في العصر الثالث من عصور العلم ما عدا السيد الخوئي، يقول بأن هذا الاتفاق مؤداه أن الإمارات حج لوازمها حج على القاعدة، وأن الأصول العوام عملية لوازمها ليست حج على القاعدة. لماذا؟ ما هو تفسير ذلك؟ سيد الشهيد يقول هذا لا يتم تفسيره إلا على هذا المبنى الذي بيناه لكم، ولكنه فقط هذه النظرية موجودة. يقول لا، وجدت هناك نظريات ثلاث أخرى لتفسير الفرق بين الإمارة وبين الأصل. النظرية الأولى ذكرها المرزا رحمة الله تعالى عليه، حيث أن المرزا قال أن الفرق بينهما ينشأ من اختلافهما في سنخ المجعول. ارجعوا معنا إلى الحلقة الثانية. حلقة الثانية ماذا قلنا في مبادئ الحكم التكليفي؟ قلنا مبادئ الحكم التكليفي له مرحلتان، مرحلة الثبوت ومرحلة الإثبات. مرحلة الثبوت ما هي عناصره أو عناصر هذه المرحلة؟ ثلاث: المصلحة، الإرادة، الاعتبار أو الجعل. إذن المرزا ميز بين الإمارة وبين الأصل في مقام الإثبات، ميزه في مقام الثبوت. اعتبار إثبات قلنا مقام أحسنتم، ها هذا لأنه أنا سألت باعتبار أنه كثير يتصور اعتبار يعني هاي الآية القرآنية اللي نقرأها مقام الإثبات، هذا مو مقام الاعتبار، هذا مقام الإثبات لذلك الاعتبار، كاشف عن الاعتبار. فلهذا الإخوة إذا معهم الحلقة الأولى، السيد الشهيد عندما يأتي إلى تعريف الحكم الشرعي في الحلقة الأولى يقول الحكم الشرعي عرف بأنه الخطاب الموجه أو المرتبط بأفعال المكلفين، ونحن لا نقبل هذا التعبير. نقول الحكم الشرعي ليس هو الخطاب، بل هو الاعتبار الذي يكشف عنه الخطاب. الحكم الشرعي مو الخطاب، الخطاب يكشف عن الحكم الشرعي. الحكم الشرعي هو الاعتبار الذي هو العنصر الثالث من مقام الثبوت. واضح؟ إذن المرزا يقول الفرق بين الإمارة وبين الأصل العملي في مقام الإثبات، لو في مقام الإثبات قيدوه، والدلالة لو في مقام الثبوت والحكم وين؟ ها؟ في مقام الثبوت. سؤال آخر: في أي عنصر من عناصر مقام الثبوت؟ العنصر الثالث وقبل العنصر الثالث. أحسنتم. السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه يقول حفظت شيئا وغابت عنك أشياء. هذا الفرق في مقام الجعل لابد أن يكون قد نشأ من فرق من أين؟ في مقام الملاك، وأنت لم تبين لنا الفرق في مقام الملاك، لأن هذا الجعل ناشئ تابع لأي شيء؟ للمصلحة والإرادة، يعني تابع للملاك. هو يمكن أن يكون هناك فرق في الجعل ولا يكون هناك فرق في الملاك؟ يمكن؟ ها؟ وأنت بينت لنا الفرق بين الإمارة والأصل في مقام الجعل والاعتبار، خب هذا لابد أن نشأ من فرق في مقام الملاك، خب ما هو الفرق؟ واضح الإشكال الذي يرد على مبنى المرزا؟ قبل أن ندخل أنا أبين مبنى المرزا ما هو، لكن فقط الإشكال الأول الأساسي. يقول المرزا أن الفرق بين الإمارة والأصل العملي ينشأ من أين؟ هذا الفرق ينشأ من عالم الجعل، من عنصر الجعل والاعتبار. تقول له يعني شنو؟ يقول المولى إذا قال جعلت هذا طريقا، يعني الكشف الناقص تمم كشفه، قال اعتبره كشفا تاما، فهو ماذا؟ إمارة. إذا قال اجري عملا عليه بلا أن تكون له كاشفية، فهو ماذا؟ فهو أصل عملي. إذن نحن ندور مدار الاعتبار والجعل، إن كان بلسان الكاشفية وتتميم الكشف فهو الإمارة، وإن كان بلسان الجري العملي بلا كاشفية فهو ماذا؟ فهو الأصل العملي. أنا أول شبهت، ها؟ فهو الإمارة وهذا هو الأصل العملي. إذن لو سألنا المرزا الإمارة بما تفترق عن الأصل، ماذا يجيبنا؟ ها؟ يقول في مقام الاعتبار والجعل: إن كان مأخوذا بنحو الكاشفية فهو إمارة، إن كان مأخوذا بنحو الجري العملي فهو ماذا؟ فهو الأصل العملي. واضح إلى هنا أم لا؟ إذن الفرق بينهما ينشأ من مقام الجعل، فلهذا قال: إن الفرق بينهما ينشأ من اختلافهما، يعني الإمارة والأصل، في سنخ المجعول المرتبط بعالم الجعل والاعتبار الذي هو العنصر الثالث من مقام الثبوت. نعم، لقائل أن يقول: أنتم من أين تكتشفون ذلك؟ نقول: من خلال الخطاب الذي وردنا. هذا مقام الإثبات. ما له بعد، إحنا نتكلم أن الفرق أين يكمن؟ يقول: يكمن هنا في مقام الجعل، في دليل حجية الإمارة ودليل الأصل. فالمجعول في الأول يعني الإمارة الطريقية، مثلا تتميم الكاشفية، هاي غير الطريقية اللي يقولها منه سيد الشهيد. ها، لكن قلنا أحكام ظاهرية طريقية، قلنا ذيك الطريقية هاي غير هاي الطريقية. هذه الطريقية معناها أنها طريق. قال: فالمجعول في الأول الطريقية مثلا، وفي الثاني الوظيفة العملية أو التنزيل منزلة اليقين بلحاظ الجري العملي بدون تضمن لجعل الطريقية. وقد تقدم عن ذلك، وقد تقدم الكلام عن ذلك في الجزء الأول صفحة 33. السيد الشهيد هناك بيّن بأن هذا ليس هو الفرق الحقيقي. نعم، هذا ناشئ عن الفرق الحقيقي، وبعبارة أدق وواضحة، أن هذا الفرق الذي ذكره المرزا فرق في القشر، وهذا القشر ناشئ من فرق الحقيقة. فرق، ولكن الفرق أشيء في مقيد الشهيد، فرق بين أره وبين أصل العمي، إنما هذا كقوانين باب التزافضي. أنا أسأل المرزا، أقول: أيها المرزا، سلمنا أحدهما أخذ فيه الطريقية والآخر لم يأخذ، وكل ما أخذ فيه الطريقية لابد لوازمه تكون حجة؟ المرزا يقول: نعم، كل ما أخذ الطريقية لابد أن تكون لوازمه حجة. لماذا؟ هذا إن شاء الله نوكل الحديث عنه إلى اليوم المقبل، والحمد لله رب العالمين. الإخوة لا يضعون هاي كتبهم.